قال: والمقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل، يعني كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من دوام حرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، وكذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى المراد به زيادة التحصيل العلم بالفعل، العلم المهم، العلم الذي يحتاجه العبد، العلم الشرعي، وليس مجرد الدعوة به بكثرة المقروءات أو طلب العوالي من الأسانيد ونحوها وينشغل بها ويظن أنه ماذا؟ أنه يطلب علما، صعب أنه لا يحصل شيئا ولن يطلب علم، وليس هذا المراد من العلم الشرعي. العلم الشرعي هو فقه الكتاب والسنة، وليس طلب الأسانيد وليس كثرة القراءة، وإنما البركة فيه في المقروء الذي يقرأه وإن قل. وأما هذه الأمور العوارض هذه هي شوبها كثير من النوايا الفاسدة. إذن المقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل، لا مجرد طلب العوالي والاشتغال بما لا يفيد، وإنما يشتغل بالأهم فالمهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والناس اليوم في زمانه هو، والناس اليوم الانحراف في المنهجية قديم، وهذا كما ذكر بعضهم أنه من علامات الساعة، يعني يقبض العلم وكذلك ووسائله التي يضبط بها العلم ابتدأ رفعها من قديم. قال ابن دقيق: والناس اليوم منهمكون على طلب العالي، وهو عندي الذي أضر بالصنعة، يعني به بالطلب والتحصين، فإنه اقتضى الإضرابة يعني الترك والبعد عن طلب المتقنين والحفاظ، ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو بقدم السماع، بمعنى أن هذا عنده سند عالي، كيف حصل له العلو؟ أجلس في مجلس فلان وهو صغير السن لم يضبط العلم، حينئذ الناس يتركون ماذا؟ صاحب السند النازل من أجل أن يطلب العلم عند هذا. ما الفرق بينهما؟ هذا يضبط العلم فأضرب عنه من أجل طلب العوالي، هذا الذي عليه رحمه الله تعالى، هذا موجود إلى يومنا هذا، فيترك العلم الصحيح ولو لم يكن عنده أسانيد، ويذهب إلى من لا يفقه شيئا في الدين لكونه يملك الأسانيد التي تكون من العوالي. هذا منذ زمن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ولذلك قال: فإنه اقتضى الإضراب عن طلب المتقنين والحفاظ، يعني لم يأتي يطلب العلم عند هؤلاء، ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه، ضبطوا العلم فأعرضوا عنهم، إلى يعني اتجهوا إلى نوع آخر، من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو بقدم السماع. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكذلك رأينا خلقا كثيرا، هذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: يحرصون على جمع الكتب، يعني يشحن ماذا؟ مكتبة، كلما خرج كتاب لابد أن يأخذ له، ثم هل يقرأ؟ لا يقرأ، ماذا يستفيد؟ هل يستفيد شيئا؟ الجواب لا. إذا ما الفائدة؟ هل هذه الكتب مقصودة لذاتها؟ جواب لا. ولذلك لو عرف الطالب أمامه كقاعدة أن المقصود من العلم هو عين العلم، ليس بكثرة القراءة وليس بكثرة الجرد ولا بكثرة المشايخ ولا إلى آخره، ولا بكثرة عين العلم، ضبط العلم لذاته وما ترتب عليه من عمل، وما عدا ذلك فهو وسيلة، إن لم يوجد العلم صار ضياعا. فجمع الكتب دون قراءة ما الفائدة منه؟ لو جعل المال في أكل وشرب لكان أولى من أن يشتري كتابا لا يقرأه ولا يرجع إليه البتة، ولو تصدق به لكان أولى له. لذلك ليس شراء الكتاب ليس طاعة لذاتها، وإنما هي طاعة لي لغيرها، فإذا لم يترتب عليه القراءة والتعلم إلى آخره قل هذا لا فائدة منه البتة. فجمع الكتب والحرص عليها دون نظر فيها هذا من أو داخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. قال: رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، هذا أشد، كان النسخ ينسخ الكتاب. قال: وكدأب أهل الحديث، الحديث عندهم أشياء غرائب، ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر، يعني منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي إلى أن يموت، وهو فقط السماعات، سند عالي، ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ، ومجرد سماعات، هكذا يفتح الكتاب ويقرأ الحديث حدثنا ثم يخرج ولم يفقه كلمة واحدة، ويعتبر من العوام، ولا يجوز له أن يفتي البتة. قال: ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر، ثم ينقسمون أنواع، فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه، ولعله لا يفهم جواب حادثة، هذا كثير يعني صح ويضعف، لكنه في فقه المتن لا يدري شيئا، هذا موجود ولا شك أنه موجود منذ القدم، حينئذ إنكاره هذا مكابرة. قال: ولعل عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق، يعني هذا الحديث في الصحيحين، هو في الصحيحين لماذا تجمع طرقه ثابتها، تحتاج إلى أي شيء فيجمع عند شيخ فلان فلان فيذهب إلى 100 شيخ، من أجل ماذا؟ من أجل حديث، الحديث ثابت، لو كان ضعيفا وأردت أن تجمع طرقه من أجل تقويته لا أشكال فيه، لكن الحديث في الصحيحين تشتغل بماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد به التكاثر سوء نية. ولعل عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق، وقد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء بن عرفة عن 100 شيخ، وكان عنده 70 نسخة، ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، يجمعها ويسمعها يعني يقرأها على المشايخ ويحضر وتقرأ عليه ويجاز ويعطى سندا، لكنه لا يفهم ما فيها، ما الفائدة؟ لا فائدة. قال: ولا يدري ما فيها لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها، فتراه يقول: الكتاب الفلاني سماعي وعندي منه نسخة، والكتاب الفلاني والفلاني إلى آخره، كما يقول: عندي طبعة كذا وطبعة كذا وطبعة كذا، أو لم يقرأ لا الطبعة الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة، ما الفائدة؟ هكذا يجمع ما لا يقرأه، هذا لو تصدق بالمال حقك كحكم شرعي تصدق بالمال أولى، تصدق بالمال أولى من أن يشتري كتابا لا يقرأه، وإنما تشتري إذا احتجته، إذا احتجته. قال: فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم. ثم ترى منه من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها، لكونه أتقن الرواية وعنده أسانيد تصدر، جعل هذا هو الذي يدفع إلى التصدق، قل لا، هذا كما لو تصدر عامي لا يجوز له ذلك. إذن لا فرق بينه وبين الذي يضبط الكلمات فقط ثم لا يفهمها ويحفظ أسانيدها ثم لا يفهم المراد، هذا لا فرق بينه وبين العامي البحث المحض، إن كان قد يستفاد منه في شيء ما. قال: ثم ترى منه من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها فيمد يده إلى ما ليس من شغله، وهذا كما نراه الآن من المتخصصين، هو يدعي أنه متخصص في التفسير وليس متخصص، هكذا يهم نفسه أنه متخصص في التفسير، ثم إذا جاءت نوازل بما يتعلق بالفقه أول من يخرج على الفضائيات، كذلك هذا الموجود، هو يزعم أنه متخصص، ثم إذا جاءت مسألة نازلة الكل يتكلم. القاعدة الأولى المبدأ أن الكل متخصص، وهم يؤمنون بالتخصص ويرون الذي لا يتخصص هذا عنده ماذا؟ عنده نقص في العلم، عنده نقص في العلم، لأنه ما أدرك شيئا، لابد أن يتعمق في فن، ما المراد بالتعمق؟ فإذا كان كذلك الأصل أنه لا يتكلم إلا في العقيدة، إذا جاءت نازلة تتعلق به بالعقيدة تكلم فيها العقدي، وإذا جاءت نازلة تتعلق بالإعجاز القرآن وكذا تكلم فيها المفسر، هذا الأصل، لكن إذا جاءت النازلة الكل يتكلمون، ولذلك لما جاء المسعى وتوسعاته كلهم تكلموا، كل يهذي بما يدري وما لا يدري، وكلهم صاروا فقهاء سبحان الله. ولذلك قال هنا: فيمد يده إلى ما ليس من شغله، هذا ما يعنيك تتكلم في أي شيء، هذا دين الله عز وجل، فأنت تؤمن بالتخصص وبكونك متخصصا لست من أهل العلم، فكيف تتكلم فيما لا تتقنه؟ لو تكلمت في تخصصك لست بحجة، لأن فهمك سيء لا يعتمد عليه، هذا الأصل عند أهل العلم، هذا متفق عليه، لا يعرف التخصص أن المتخصص أنه من العلماء، وقد وجدت بعض المعاصرين اعترف بهذا كما ذكره محقق شرح الطوفي للمختصر البلبل، ذكر بالمقدمة كلاما نحو هذا، قال أنه لا يسمى عند العلماء السابقين المتقدمين لا يسمى عالما، فاعترف على نفسه أنه ليس من العلم، ثم حوار الديان. قال هنا: فيمد يده إلى ما ليس من شغله فإن أفتى أخطأ، الله المستعان. وإن تكلم في الأصل يعني عقيدة خلط أو خلط. قال ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به، ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم. يعني هذا كثير ممن ينتسب إلى الرواية ثم بعد ذلك ماذا؟ يخلط فيفتي في دين الله عز وجل ما ليس له به علم. قال ابن الجوزي فإن قال قائل، أنت تذم الآن ممن يتكثر بالكتب والرواية ونحوها، فإن قال قائل أليس في الحديث من همان لا يشبعان، الحديث السابق، طالب علم وطالب دنيا. قال قلت أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم، لا أقول له اشبع من العلم، ولا يقول أحد من أهل العلم البتة، ولا اقتصر على بعضهم، بل أقول له قدم المهم، الأهم فالمهم. حينئذ لا يشتغل بشيء قد لا يستفيد منه شيئا البتة، وإنما يشتغل بما يفيده في الدنيا والآخرة. بل أقول له قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسقه. هذه نصيحة من الجوزي رحمه الله تعالى، ويعتبر من المتفننين الذي له في كل علم باع طويل وله تحقيق فيه في كل فن. قال العلم كثير والعمر قصير، فقبيح بالعاقل يعني يقبح به الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة. يحتاج العمر، ليس كل حديث لابد أن تضبطه من مظانه، وإنما إذا مر بك حديث تتعلم كيف تخرج وتتعلم كيف تحكم على حديث، ثم إذا مر بك حديث تحتاج في الأحكام تتبعه. أما تتبع كل حديث حتى في الرغائب وإلى خلق، قل هذا ليس من شأن طالب العلم، لأن هذا يحتاج إلى عمر طويل جدا، ولن تنتج إذا كنت ستسلك به بهذا المسألة. وإذا كنت ستقرأ جميع الكتب التي هي مسندة على العلم والإجازات نحو ذلك والرحلة، إذا لن تنتج كذلك. ولذلك نصح رحمه الله تعالى بهذه النصيحة، قال ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة، خصوصا إن تشغل بالنسخ. ثم لا يحفظ القرآن، يتشغل بالنسخ ويذهب يمنة ويسر وأسانيد وعوالي إلى آخره، ثم هو لا يحفظ القرآن، أو حفظه ونسيه، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، يعني ما يحتاج من حديث الأحكام والعقائد، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. إذن الوصية للعالم أن يتزود من العلم ليس مطلق العلم، وإنما المراد ماذا؟ إنما المراد به العلم الصحيح الذي ينبني عليه عمله.